إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل Thank you.

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كل يجري إلى أجل مسمى كل وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ